بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني شيء مرسوم، إما قضاء لا دخل لكم فيه وإما قدرا لأنه علم. فيبقى القضاء من صفات القدرة الشاملة، وأما ما قدر فمن صفة العلم الشامل. نعم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله، إن ذلك على الله يسير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مدام أمر إما مقضي، إذا كان لنا فيه دخل، واحد مرض أنا ماليش دخل فيه، واحد ماشي كده فوقت عليه مش عارف إيه موتت وتنبيل خد الدخل، ماليش دخل فيه، إنما ولد سقط له دخل فيه، لأنه لا حضر الدرس ولا إيه ولا ذاكر ولا أي حاجة، يبقى ده له دخل. لكن لما قدر أنه يسقط لأنه عالم، علم البشر مختل، إنما علم الله لا مش فيه إيه. يوم لما دام المصيبة هتقع سواء قدرا أو إيه، يبقى معناها إن زعلك مش هيجيب حاجة. لذلك حتى الفلاحين يقول لك العايط في الفائت نقصان من العقل، مش بيقولوا كده؟ العايط في الفائت، لأنه لا هيرد ولا أي حاجة. وذلك الواحدة من دول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا وحده، تقعد ألمة مكشرة ومش عارف إيه وبتاع ولابسة أسود وعمالة ومش عارف حاجة. طيب نقول لها يا ست عقري زعلت بالك قد إيه زعلانة؟ تقول له مثلا بقالي شهرين. طب الولد قدم كده شبر نزود الزعل شوية هيجي. قالت لا. طب أمال إيه الزعل ده لازمته إيه؟ أنتوا بتعين الأحداث دي، بتعمل الحدث الواحد تنميه انت تعملي ألف حدث وتنكدي على اللي حواليك ومش عارف انت. طب بالله انت رحت لبس لبس اسود اهو، انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مات الميت رحت بقى للخياط؟ بالله عدلتيه كم مره وعملت بروفه؟ بالله قولي لي كده اللي تعدل بروفه اللي لبسها كده تبقى زعلانه؟ انت بتزعلي كده مجامله للناس عشان ما يقولوش ده فطيس ده مش ايه الحكايه دي. ثم اسمعي، إذا ألفت الحزن وعشيت فيه ربنا هيعاونك، لأن ربنا بيعاون اللي كفر بيه. يقول له أنت حليب حبيت الكفر عشيته، طب أنا أعاونك برضه. ليه؟ أختم على قلبك، لا الإيمان يدخل ولا الكفر يخرج. يبقى أنا بساعدك أهو. الله، مش كده؟ يبقى معناها إيه؟ أنت لما تزعلي بقولك ربنا عشيت الحزن، طب خلاص انا بحبك، انا عايز اساعدك بقى. كل ما تهدى كده جيب لك حاجه تحزنك دي، ما تقولها للمراه كده تروح ضحك على طول وخايف على اللي موجود. يبقى ما تقعديش تعمليها على اللي فات، حافظ على الموجود احسن. الحزن اذا اتسقر عليكي مش هتخلصي من الحزن. نعم، ربنا بيعين الكافر، كفرت انا هساعدك على الكفر. احسن قلبك يمكن يغفلك كده وينفتح للايمان، يختم على قلبك عشان تنبسط وتبقى مبسوط قوي. لكي لا تأسوا، وما دام ما في كتاب وحزن مش هيجيبها ولا يأخرها. طيب ادي في الحزن، طب وفي الفرح؟ ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه؟ قال لا، انت ما انتش عارف اللي آتاك ده ايه، هتنجح فيه ولا ما تنجحش، توفقوا للطاعة ولا توفقوا للمعصية. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. رزقه يبقى واسع، يمد إيده في التراب يبقى ده بيجيب مش عارف إيه ينجح. ليه؟ قال لك لأن لما نسوا ما ذكروا به عايزين نعاقبهم. نعاقبهم بإيه؟ نعليهم أو أو أو كده عشان نهبطهم، لأننا زمان قلنا ما حدش بيقع من على الحصيرة. حد بيعمل حال حصيره لازم يعليه كده، زي ما تشوف واحد بده ياخد واحد يرزعه كده يشيله، يقوم واحد عيل يقول لك ده اخويا فلان بيهشك، ده عدوه. ازاي بيهشكه؟ مش بيهشكه، ده بيعليه كده عشان الخضر يبقى ايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم مش لهم. ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له، إنا فتحنا لك مش عليك، يبقى النعمة اللي جاية دي عليك أنت. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. فيمكن دي ابتلاء لك، ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء، يبقى أحسن، يبقى أحسن منك. إذن لا تأسى على ما فاتك لأن مش هترده، ولا تفرح بما فاتك لأنك مش عارف هتنجح في استغلاله ولا ما تنجحش. يبقى خليك كده زي ما قال الراجل، وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. ودي الحكايه اللي علماء النفس قال لك هي دي الخلاصه، انك انت تمر بك الاحداث فما تتاثرش ولا تنفعل لها، لان تاثير الحزن زي تاثير الفرح، لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطه، واي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط، فابعد عنه الاثنين عشان يظل في ايه في فطرته السليمه صالح للايه للجسد. يبقى لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا، الفرح الذي يوحي بالاختيار والتباهي والغرور يبقى هو ده الايه الفرح المذموم، انما في فرح الواحد ينبسط منه. فرح كنقول فرح مذموم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش كده؟ الله. طب هناك مثلا الحق سبحانه فبذلك فليفرحوا، فهو خير مما ايه مما يجمعون. يبقى فيه فرح ما يورثش بطر ولا خيلاء، بس يورث انكسار، ولكن فرح يورث بطر يبقى ده هتبقى عليه. فما دام المصائب لا تقدر تفعل تجيب اللي فات، ولا تقدر تضمن اللي هو آت. نعم، ما دام في كتاب من قبل أم نبراها اعرفوا دي، ما لا تحزنوا في لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذا جاب في الفرح لأنه قايل على حاجات نفرح به، قال لك بس الفرح ما يؤديش إلى الحكاية دي، ما يؤديش كل مختال، وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. سلام، انتقل من معنى إلى معنى جديد، وهو إذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجة تنفقه ما تسمعش إلى من ما تقولش الواحد ما تتكرمش، ما تأمرش واحد بالبخل، أنت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لأن الله يريد أن يوسع قبضة المؤمن على إخوة المؤمنين، فقال لك ما أنتش غادر ما تأمرش بالبخل، زي ما أنتش غادر تنفق أنا مش هبريك من أنك أنت ليك مجاهدة، مش بس عندك مال تنفق. اقرا الايه، يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عنديش الا انفقه، يبقى انا علي حرج؟ قال لك ما عليكش حرج، بس كده لا، ده مشروطه. اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل، يبقى الذي لا يجد اللي يجد ينفق، واللي ما يجدش ينصح يقول له ودي الفن هات كذا يودي كذا يعمل كذا. ولا على الذين لا يجدون، ولذلك بيشغل الناس الطيبين شحاتين، بيشحتوا على مين؟ لانه بده يبرر نفسه، دينه بيقول له كده. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، امتى؟ اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحتلين من سبيل. طب نصح ولا حد سمع كلام؟ قال لك ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا، بس تولوا، قال لك لو أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى المواجيد بتاعته نزوعها بكي، يبكي اللي ما عندوش يقدر، لا غادر عنده يبدي ولا حد سمع كلامه، يوم يبكي لأنه لا غادر لا هذه ولا إيه. شوف المراحل عشان يعمل إيه، عشان يحبب كما حبب في الأنفاق يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته، ادي واحده، في واحد بيبخل من ساعته لا ويجي الكريم يقول له كف ايدك. يبقى لذلك عندنا في الفاحشه يقول لك بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. مش هم قالوا كده كلام فطري لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ ولا والذين يامرون الناس كان الشح والبخل تعداهم الى غيرهم بانه هو ما عندوش اللي يبخل به. يقوم يجي الواحد يقول له انت انجنيت ما تسيب عيالك مش عارف ايه تعمل ما انت الله سيبهم. يقوم يزهدوا في الايه دي حصلت ولا ما حصلتش؟ الم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس انتم مقفوشين في دي. صحيح انتم امرتم الناس انهم ما ينفقوش على الناس اللي في الصفه، لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا من حوله. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعه وفاهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفقوا عليهم، فصدوا ايدكم عن النفاق عشان ايه يقولوا. ما هو بيقولوا حتى الجماعه الشبيحه اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يا بر، يسر يعني يقول لنا كذا ودي لنا سر من عنده، يا بر يعني نعيش في ايه في كنف منعمين كده ونبقى زي البلطجيه اللي بيبقوا حوالين المشايخ. خلاص يسر يا بر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا من حوله، لان الحياه عندهم في نظرهم حياه نفعيه، الله مش حياه بتنتظر. دوك هم برضو حياة نفعية، اللي بيعملوا كده حياة نفعية، بس نفع ايه؟ نفع باقر، نفع لا ينتهي، لا مقطوعة ولا ممنوعة ومفيش موت. يبقى نقد النفع الحقيقي، لأن كل واحد منعم في الحياة نعمة على أقصى ما يوجد نعيم البشر يهدده في حياته أمران، إما أن يموت ويترك هذا النعيم ولا عندوش سابقة أنه أنا هروح لخير منه ما عندوش عسنات، وإما أن النعيم يفوت مني. يبقى هذا هو الايه ده النفع. فدوكم بيقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طيب هذه يأمرون الناس بالبخل، لكن بقى ربنا أفشهم في قولهم بالفطرة غلبتهم لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب اشمعنى بقى فهمتوا ان فيه رسول بقى ورسول الله؟ ما كنت تقولوا ده كذاب، اشمعنى رسول الله هنا دلوقتي؟ غلبتهم الله، غلبهم الحق. ولذلك المغلبهم الحق مثلا الحق سبحانه وتعالى حينما وجهنا إلى بيت المقدس لم يكن ليوجهنا إلى الكعبة وفيها الأصنام، فلازم بعد ما تستقر كلمة التوحيد يبقى يوجهنا للكعبة. وعايز يدخل بيت المقدس اللي بيعتزوا بده مقدسات الإسلام، عايز يدخلها الإسلام قبلة المسلمين الأولى. وبعدين ويعمل ايه؟ وبعد ما يتطهر المسجد ويستقر في اذهان الناس ان الاصنام دي كذا، حتى قبل الفتح استقر في اذهان الناس النظام. يوم بعدين نتجه الى مين؟ الى بيت الله. في يوم يقول يا محمد لقد نرى تقلب وجهك ايه السماء لما فطر، فلنولينك قبلة ترضاها، لان كان نفسي في ذهني ان القبلة تكون في ايه في مكة. ليه؟ لأن البعث كان فيها، وما دام البعث الفتوح بتاع السماء على الأرض جت في مكة ما بننظرش إلى الأثر اللي جه في المدينة، إنما الفتوح الإيماني جه في مين؟ جه في مكة. لكن كون النصر اللي يجي في المدينة ده موضوع تاني. ليه؟ لأنه لو جه في مكة يقول لك يا أخو قريش ألفت السيادة على العرب، قوافلهم محترمة ولا حد يقدر في رحلة الشتاء والصيف. ولذلك لما قال جعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فالمهابة جاية من البيت، يبقى قريش خدت السيادة من البيت. فلما يجي محمد يقول ده أنا رسول عالمي، يقول لك إحنا سودنا العرب من سود الدنيا بقى كلها ونآمن به. يوم يفهموا الناس أن الإيمان بمحمد كان نتيجة العصبية لمحمد. قال لك لا، ده الإسلام جه نشر في المدينة، يبقى الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد، بدليل النصر من حتة تانية، يعني من حتة تانية خالق. ولذلك لما فطر الوحي يقول ودعه ربه طب شو هذا دلوقتي؟ انا عرفت انه ربه في القطيعة وقلت ربه، ده ودعه ما عادش بيسأل عنه. يبقى اذا ربنا بيطلق للحق إيه؟ يقوم لما الحق بيقول له حنوريك قبلة الله، بس تسمع، هيبقى فيه ملابسة. وان اليهود لما انت تسيب البيت المقدس هيعملوها شغلة، بقول لك البيت المقدس ده مش اتجهوا ليه مرة، يبقى كان الاتجاه غلط، وبعدين سابوه وشعل الله. سيقول السفهاء من الناس، وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم. طب القرآن يطلع واليهود سمعوه، بالله ما كانش عندهم عقل يعني ما يقولوش الكلمة دي عشان يقولوا ده أول سنقول السفهاء، وإحنا لا تكلمنا ولا تحدثنا، يبقى الكلام ده مو صح. ومع ذلك قالوها ولا ما قالوهاش، دي ألسنة الحق بقى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبقى اكتسبوا شيئين اثنين، يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش به، كان عندهم ما ادي واحد، ويأمر الغل بالبخل. يوم يقول لك يبقى عليه وزر البخل في ذاته، وعليه بخل انه منع غيره من انه يبخل. زي ربنا بيقول ايه هناك في الهند، ليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. يقول لك طب القران بيتناقض، يقول لا تزر وازره وزر اخرى، لا ما هي برضه لا تزر وهي هي، لان وزر الضلال في ذاته على عذاب، ووزر الاضلال للغير عليه عذاب. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. طب ده انا عملت دي علشان الامه تعرف انها متكاتفه، عشان يحبوا بعض. لما واحد يشوف عنده واحد نعمه يقول له ما هو بيعود علي، ما يحقدش ما يحسدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي ابوه عايش ممتع وبعدين هو غلبان يقول يا ربنا انعمه، يوم يمكن يزعل من ربنا. لكن لما يلاقي البذل عليه يمكن اكتر من يكون ابوه موجود، يوم ثقته في مين؟ ثقته في من اخذ زي ثقته في من وهب. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن لما يجوا يبخلوا الناس والناس تجوع، يوم المؤمن مثلا يمسكوا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، أمال دي تيجي إزاي؟ يبقى إذن الكريم بيعمل إيه؟ بيساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني اللي هو اللي بيرزق، اللي بيبقى الممال هو اللي رزقه، هو اللي جايبه، بتاعه بتاع ربنا كله. ولذلك في آية ثانية يقول ايه، انما الحياة الدنيا ايه لاعب ولا، وان تؤمنوا وتتقوا لا يسألكم اموالكم، مش كلها، يسألكم بعض اموالكم بالنسبة البسيطة اللي هي مثلا 2.5% في المال، والعشر ان كان مش عارف ايه، ونصف العشر ان كان ايه. طب هل قوي، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، عن نفسه، والله هو الايه الغني. وهناك آية ثانية ايه، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وإن تتولوا زي هنا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني المحيي. هناك في شح وفي بخل، إن هو اللي أقوى من زمان. قال لك البخل يبخل على الناس، إنما على نفسه كويس، غير إنما الشح ولا على نفسه. ولذلك إذا بلغ الشح في النفس الواحد يستقطع في جلبية يلبسها، ما يرضاش، ما يرضاش يصرف حتى على نفسه. ولذلك ربنا بيقول ومن يوق شح نفسه. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هو يجيبه بالقصر، هو الغني الحميد. وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا، ما هو الرسول؟ احنا فهمنا من الرسول هو من اوحي اليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبليغه. والنبي امر بايه؟ بعمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله. اذن امال الانبياء اللي ما جاش لهم كتب ولا معجزات دي ولا مثلا. قال لك معجزاتهم معجزه من كان يعمل على مقتضى دينه. معجزتهم معجزه ميت من كان يعمل على ايه؟ على مقتضى دينه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. ورسلنا جمع رسول. طيب ادم عليه السلام نبي ولا رسول؟ نشوف نقول له أم لما يقول لك ازاي يبقى نبي ولا ازاي يبقى رسول ويعصى ربنا؟ نقول له افرق بين اثنين. المعصية قبل أن يكون نبيا، والمعصية جاءت للتعلم عشان يتعلم، عشان يتعلم انه لما يمشي منهج ربنا كويس ما تبدوش له عورة. ولذلك يقرا الآباء وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يبقى إذا الاجتباء جاءت بعد ذي. اما المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم. اوعى الشيطان وقال مش عارف اوعى. وبعدين لما اجتباه يبقى آدم بدء المين؟ الرسالة وبدء البلاغ. طب هيبلغ مين ده؟ لسه آدم ما عندوش ذرية. زي ما قال لك خلق علم القرآن خلق الإنسان كأن تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. خلاص كده. وقبل ما يبقى له ذرية خد المنهج. يبقى المنهج أولا لنفسه. وبعدين ذريته هيبقى فيه حنان. زي ما أي واحد أولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوة اللي خدها. وبعدين الناس اللي يكتر هيبقى رسول. لكن الغفلة بتطرأ. فلما الغفلة تطرأ يوم ربنا بقى والناس تتوزع في أماكن يبعث رسل بقى مش عارف. ولذلك يقول فإما يأتي قال لهم اهبطوا الأرض أنتوا والشيطان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا المبدأ اللي خده مين؟ آدم. يبقى إذن اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. إن أعرضت عن منهج الله يبقى معنى ذلك إنك هتبقى لك معيشة ضنك. معيشة ضنك يعني إيه؟ يعني ما انتش قادر عليه. تبقى ولذلك لما عملوا إحصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحة النفس وجدوا السويد واخد الدرجة الأولى في الاقتصاد، يعني حظ الفرد قد كده أكبر نسبة فيهم. وبعد ذلك عملوا إحصاء ثاني وجدهم أكثرهم جنونا وأكثرهم انتحارا. الله. تبقى المسألة الرزقية بدون الأكل والشرب دي مش شرط. عندهم حاجة أدي معيشة ضنكا، مش الضنك بس يبقى فقير. لأن احنا بنشاهد فقراء وساعة ما يأكلوا بيقعد يسوس يده كم مرة ويعيش مش عارف، ويبقى شايف الغني اللي هو بيمدحه ولا يلتفت إليه، والغني قاعد الشواء وريحته طالعة برة وهو جايب المنديل بتاعه ويفكه كده وياخد حتة جبنة وحتة مش عارف إيه ضم 24 دولار. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك التحقيق إن الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب، مش ضروري يكون عشان اللقمة. إزاي بقى؟ قال لك ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. إنما الحلم اللي يطيق الظهر ده يشيله ده يحتل عليه وياخد البتاع الزكيبه اللي مليانه 12 كيلو ويعمل مش عارف ايه وبتاع ويبقى عرقه بيصر، وبعدين يمسك بقى لقمه ناشفه كده وبياكلها وهو ماشي ومبسوط. اما الضنك هو ايه بقى؟ الضنك ضيق النفس بامر يهمه ولا يقدرش له فكاك. يبقى من اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. بعدين قال له انت تحصل وقد كنت بصيرا كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ايه؟ اليوم تنسى. يبقى ادي ادم. يبقى الرساله جاي بمنهج لتصلح حركه الانسان في الحياه صلاحا لا يكون مآله الدنيا، وانما يتعدى الصلاح الى الاخره. الاخره اللي فيها موت ولا فيها فوت نعمه. نعم.

ينجلط كده يقول الله ده الراجل ادانا اكتر مش عارف ايه, يرجع يقول له انتقد انه. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه, الساعة اللي بيرقب عملية الناس. اما اليوم فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلان. فلما تبقى الايات بينات والوضائح يبقى الناس كلها مبسوطة. طب بفرض ان انطمست حاجة يبقى حصل خلل, الخلل يجي ايه؟ حق يبقى باطل وباطل يبقى ايه؟ يبقى حق. وخصوصا اذا كان واحد له لباقة في عرض القضية. ما المحامين دول بيشتغلوا في ايه؟ ازاي يعني؟ بيكسب مين اللي بيكسب؟ اللي له ايه؟ لباقة في عرض القضية. النبي قال ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي, ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني زي بيقولوا عندنا في البلد سود كذب مساوي احسن من سود منعكش. ايه المحامات بيعملوا احسن من سود ايه؟ يوم الحن بحجته. النبي بيقول كده, لعل احدكم ان يكون فاقضي له, فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا ياخذ, فانما اقطع له قطعه من الدار. الله, اذا رد الميزان الى مين؟ الى الدين. رد الميزان الى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتساوى ده ينزل برضو الف, اما من ثقلت موازينه واما من خفت ايه؟ من خفت ايه موازينه. يبقى انزلنا الكتاب للي هيلتزم, ما يبقاش فيه مشكله ابدا, ولا يبقى فيه حق ولا باطل, انما حق واحد ما فيش غيره. انما لما الناس تختلف بقى في البينات, واحد يطيع واحد يعصي, يبقى هيبقى في حق وفي ايه؟ مين اللي يميز الحكايه دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجه, واما الميزان فان حصلت غفله ومخالفه ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح, ما دام في قسط. اما قسط من نابع من الضمير للملتزم, واما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحه في التقاضي ان لا تطول امد المقاضاه. ليه؟ لان طول امد المقاضاه بيعمل ايه؟ بيغري الناس, يقول لك ايه ده هتقعد لها سنتين ثلاثه على ما تعرف ايه. وبعدين يقعد بقى تبهت الجريمه. وبعدين واحد قتل وعايزين نقتله دلوقتي, حياتك انتهت واتنست مصرع اللي فاته, لكن اللي هنقتله بقت حياتنا هنعتدي عليه. يوجد ايه؟ شيء من الرحمه. ثم يختل الميزان. ولذلك بقول اوعوا الحكايه دي واحذروها من نفوسكم, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لأنك إن عملت العملية دي إشفاقا على اللي حينجلد ولا اللي حينضرب ولا اللي حيموت هتخليها تستشري, وما دام تستشري تفسد المسائل, يبقى لازم يحضر عذابهما إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط. ساعات بيشوفوا القاضي حكم بالحق, القاضي حكم بالحق يقول لك اه ده النيابه بتلوعوا المجرم ده لحد ما يعرفوا الايه الحقيقه ويجيبوها, بس تبقى سريعه, تبقى ايه؟ يوم يقول لك لا يا عم, انما واحد عمله اتبرى, محامي الحن بالحجه اتبرى, قاضي مش عارف اترشى مش عارف ايه, يبقى العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ بل القاضي لما بيكون نزيه اللي في ايده الميزان ده. شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامح, كان قاضيا نزيها ومحكوم له بالنزاهه. فدخل يوما على المهدي الخليفه العباسي, قال له يا امير المؤمنين اقلني من القضاء, اقلني مش عايز القضاء. قال له ولمن للعدل بعدك؟ قال له يا امير المؤمنين لم اعد اضمن نفسي في القضاء, فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فسخ في ايضا لما اطلب منك المعادل, واما ان اكون كذاب ولا صادق, فان كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب, وان كنت صادق فاقبل الكلام. قال له طب بس قولي ايه السبب؟ قال يا امير المؤمنين خصمان